بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 35 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 15 بعد 100، ونحن في قصة سيدنا موسى مع فرعون. ولعل هذه القصة في هذه السورة من أطول قصص سيدنا موسى مع فرعون. قالوا يا موسى، السحرة، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. كلكم يعلم أن القصة فيها شخصيات رئيسية، شخصيات ثانوية. الرئيسية فرعون، والرئيسية سيدنا موسى، والثانوية السحرة. وفيها سرد، وفيها حوار، فيها تحليل، فيها بداية، وفيها عقدة، وفيها نهاية، وفيها مغزى، وفيها حبكة. بعض الذين درسوا القصة في القرآن أكدوا أن كل خصائص القصة الفنية التي هي أرقى فن في الأدب متوافرة في قصة القرآن الكريم. الآن هؤلاء السحرة الذين استعان بهم فرعون وطلبوا منه العطاء، فوعدهم بعطاء جزيل وأن يكونوا من المقربين، لأن كيانه كإله تزلزل. قالوا يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون، لو الآية وإما أن نكون الملقين، في معنى وإما أن نكون نحن الملقين، في معنى آخر. هذا الضمير يسمى ضمير التأكيد، كأن رغبتهم أن يبدأوا هم، يعني عزتهم دفعتهم إلى أن يبدأوا، ولكن العقل يقتضي أن يتأخروا. بأكثر الاحتفالات آخر كلمة لأعلى مرتبة، آخر كلمة هي الختام، والحفل يقيم من الكلمة الأخيرة، والكلمة الأخيرة تتلافى نقص الكلمات الأولى. هم كانوا في صراع بين أن يبدأوا تحقيقاً لعزتهم وبين أن يتأخروا مراعاة للحكمة، لكن عبارتهم قالوا يا موسى إما أن تلقي، يعني أنت أولاً تلقي عصاك، وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. لما رأى رغبتهم أن يبدأوا هم قال ألقوا. فلما ألقوا، طبعاً في روايات في بعض الكتب تؤكد أنهم جاءوا بأناديب ولونوها على شكل ثعبان ووضعوا فيها الزئبق، والزئبق معدن سائل رجاج، وأنه بالحرارة يتمدد ومع التمدد يتحرك، ووضعوا هذه الأنابيب فوق سطح ساخن، فالذي يراها من بعيد يرى ثعابين تتحرك. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس. السحر له ترجمة معاصرة اسمها التنويم المغناطيسي، ولا ينوم إلا ضعاف الشخصية. حدثني أخ كان بالهند، قال لي تجمع الناس حول ساحر معه ربطة حبال ألقاها في الفضاء فعلقت، معه غلام أمره أن يصعد فصعد إلى أن غاب عن الأنظار، أمره أن ينزل فلم ينزل، فغضب الساحر ولحقه ومعه سكين، بعد حين وقع رأسه، وقعت أعضاؤه عضواً عضواً. مع هذا الجمع الغفير سائح غربي معه آلة تصوير سينمائية، فصور أثناء التحميض لم يجد شيئاً، لم يجد شيئاً إطلاقاً. هذا معنى قوله تعالى سحروا أعين الناس. أحياناً بعلم النفس يضعون بقعة حبر على ورقة، هناك من يفهمها نجمة، هناك من يفهمها أخطبوط، فكل إنسان يسقط ما عنده على هذه البقعة. في روائز كثيرة جداً، هذا اسمه التنويم المغناطيسي. المصطلح القرآني سحروا أعين الناس في آية ثانية وخيل إليهم من سحره من سحرهم أنها تسعى، توهموا. وكم من إنسان توهم شيئاً ليس موجوداً، توهم رؤية لا أصل لها، توهم كلاماً لم يسمعه. هذه قضية متعلقة بعلم النفس، لكن هؤلاء السحرة عندهم براعة كبيرة، فحينما ألقوا رأى الناس ثعباناً ضخماً كالثعبان الحقيقي يتحرك ويتلوى. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني إذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، استعان بمهرة السحرة، فلا بد أنهم سيأتون بشيء عظيم. يعني الطرف الآخر ليس سهلاً، الطرف الآخر قد يكون ذكياً جداً، وقد يكون مثقفاً ثقافة عالية، وقد يوهم الناس بشيء. لذلك المؤمن يجب أن يتسلح بالعلم. لو كان علمه ضعيف الطرف الآخر يقنعه بالكفر أحياناً، يقنعه أن هذا الدين ليس في صالح البشرية. المذاهب الأرضية لماذا رفضت الدين؟ الدين فيه قيود، هي الحقيقة ليست قيوداً لكنها حدود لسلامة الإنسان، فما في حل وسط. إن لم تكن متسلحاً بالعلم، لرأي لا تعد مؤمناً الإيمان المنجي إلا إذا استطعت أن تدحض كل الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام، والشبهات كثيرة جداً، ولحكمة بالغة بالغة سمح الله للطرف الآخر أن يطرحوا شبهاتهم، هذا امتحان لنا. فالإنسان ضعيف الإيمان بالزلزال، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. يعني الله عز وجل من محبته لنا، من رحمته بنا، لا يسمح لنا أن يكون الإيمان الذي نحن عليه إيماناً ساذجاً يتزلزل بأية شبهة. أنا أقول لكم، نحن في عصر لا يكفي أن تكون مؤمناً إيماناً تقليدياً، الإيمان التقليدي لا يصمد أمام شبهات الغرب، لا يصمد، لا يصمد إلا إيمان متين، إيمان أساسه البحث والدرس والتأمل، إيمان أساسه التحقق لا التقليد. الدليل الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال لك فقل، قال فاعلم. قال: ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم بسوا فيهم الرهبة وجاءوا بسحر عظيم. يعني أنا أقول لكم كإسقاط لهذه الآية على واقعنا، الغرب الذي شرد عن الله ليس شيئاً سهلاً، لا، عنده إمكانية كبيرة جداً أن يقنع الناس بشيء ليس صحيحاً. في الآن وسائل نشر أحياناً يصوروا الطرف الآخر بآلة تصوير خاصة، على وجهه غبرة، والبطل الإيجابي يصور بآلة تعطيه ضياء. وسائل الإعلام، وسائل النشر، الصحافة، قوى كبيرة جداً، هي الآن بيد من؟ بيد الطرف الآخر. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. الآن الفرق بين السحر وبين المعجزة. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. هذا الثعبان الكبير أكل كل هذه الثعابين التي صنعها السحرة، ما كان ثعبان حقيقي فقط، ثعبان التهم هذه الثعابين. فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. يعني الحقيقة يجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً، لا يمكن بل مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون في الدين ضعف يتيح للطرف الآخر أن ينتصر أبداً. وقع الحق، الله عز وجل اسمه الحق، ولأنه حق لا بد من أن يحق الحق، وأنت أيها المؤمن إذا كنت على الحق لا تخف، لا بد من أن ينصرك الله، وإذا كنت على باطل لا بد من أن يخذل ربنا جل جلاله هذا المبطل. لذلك قالوا قد تخدع معظم الناس لبعض الوقت، وقد تخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن تستطيع أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل. ذكرت البارحة قصة أنه إنسان ببلد عربي بعيد عن بلدنا والحمد لله قدر يستورد أغذية ليست صالحة لبني البشر، هي مصممة للحيوانات، لكن بمستودع كبير نزع اللصاقة وضع لصاقة أخرى وحقق أرباح كبيرة جدا. العمال المكلفون بتبديل اللصاقات في علبة واحدة نسوا أن يغيروا لصاقتها، وصلت، فلما وصلت دمر هذا الإنسان، دمر جريمة، لأنه يعني الله عز وجل مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يسمح لك أن تغش الناس إلى ما لا نهاية، تغش الناس إلى حين وتعبر عن ذاتك، لأنه لا بد من أن يهلك الإنسان عن بينة وأن يحيا عن بينة. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. صغير. ومرة ثانية، الحق هو الذي سينتصر من آدم إلى يوم القيامة، ولكن انتصار الحق عمره أطول من أعمار البشر. يعني مثلاً أحياناً يأتي رمضان في شهر آب إلى أن يأتي مرة ثانية بعد 36 سنة، لو واحد عاش 20 سنة ما بيلحق، قد يراه في الصيف ولا يسمح له العمر القصير أن يدركه مرة ثانية. هلأ تبدل الحق والباطل، يعني دورة الحق والباطل، أحياناً الله عز وجل يولي أهل الحق هم الأقوياء، وأحياناً لحكمة بالغة يولي الطرف الآخر لحكمة بالغة. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، لو كان أهل الحق بيدهم القوة دائماً يظهر النفاق، وإذا كانت القوة بيد أهل الباطل بشكل مستمر كان اليأس. الله عز وجل قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني نحن جميعاً هكذا شاءت حكمة الله أن نكون في عصر الباطل قوي جداً، الباطل قوي جداً، معه الإعلام، معه المال، معه التحالفات، معه الأقمار، يغير الحقائق كما يتمنى، يوهم الناس بشيء غير صحيح، يتهم المسلمين بكل التهم. أنا أرى أن البطولة الآن أن تصبر، والبطولة أن تلتزم. القابض في هذه الأيام على دينه كالقابض على الجمر، وأجره كأجر 70، قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا ولم؟ قال لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. يعني الآن أينما تحركت المعاصي على قارعة الطريق، بالطريق في نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، بالصحف في نساء شبه عاريات، في المجلات كذلك، في الإنترنت كذلك، في الفضائيات كذلك، في الطريق كذلك، في الجامعة كذلك، في الدوائر كذلك، كل شيء يدعو إلى المعصية، حتى لو اشتريت علبة لمسح الحذاء ترى عليها امرأة شبه عارية، وهذا احتقار للمرأة، احتقار لها. وقد سارت مظاهرات في العالم الغربي يحتججن على هذا الامتهان للمرأة، لا تروج السلعة إلا بامرأة شبه عارية. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هم بقى هؤلاء السحرة الذين أتى بهم فرعون ليدعموه ليبطلوا عصا موسى التي أصبحت ثعباناً مبيناً، صغروا ساحروا. هو يفعل شيئاً في إيهام، أوهم الناس أنه ثعبان بأنبوب مطاطي، طلاء متقن، في زئبق، الزئبق معدن رجاج على سطح ساخن، تمدد الزئبق، تحرك الزئبق، حرك معه الأنبوب، فتوهم الناس أنه ثعبان. أما حينما ألقى سيدنا موسى عصاه ثعبان حقيقي 100%، والساحر يعلم أن هذا فوق طاقته، أن هذا الإنسان ليس ساحراً. قالوا إنه ساحر عليم، لا لا، هو نبي مرسل. ألقي السحرة ساجدين، هذا اسمه حرق المراحل، حرق المراحل. في صحابي صلى ركعتين واستشهد، بين إسلامه وبين استشهاده ركعتان فقط، ومن أهل الجنة. حرق مراحل. هؤلاء سحرة، دجالون، أفاكون، جاءوا ليدحضوا معجزة سيدنا موسى إذا هم يرون حقيقة هذا الذي حصل. هذا ليس سحراً ولكنه معجزة، وهذا الإنسان رسول الله. مرة صفوان بن أمية جالس مع رجل يعني قتل، أسر ابنه في بدر، فحقد على الإسلام حقداً كثيراً. في ساعة ألم قال له: والله يا صفوان، لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أطفال صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. صفوان استغلها، قال له، غني كان، قال له: أما ديونك فهي علي، بلغت ما بلغت، وأما أولادك فهم أولادي، ما امتد بهم العمر، فاذهب لما أردت. أعطاه الضوء الأخضر، قلق على أولادك وعلى ديونك، ديونك أنا أدفعها عنك، بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي، ما امتد بهم العمر، فاذهب لما أردت. سقى سيفه سماً وركب ناقته وتوجه إلى المدينة. ما الحجة في دخولها؟ جاء ليفدي ابنه، ابن أسير. فلما وصل إلى المدينة رآه سيدنا عمر، قال: هذا عدو الله عمير بن وهب، جاء يريد شراً. قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: هذا عدو الله عمير، جاء يريد شراً. سيدنا النبي رقيق، قال له: دعه يا عمر، مقيده، قال له: أطلقه، أطلقه، قال له: اقترب يا عمير، اقترب، قال له: سلم علينا، قال له: عمت صباحاً، قال له: قل السلام عليكم، قال له: هذا سلامنا، بكل غلظة وفظاظة. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: جئت أفدي ابني. قال له: وهذه السيف التي على عاتقك. ليش السيف؟ قال له: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه؟ وقف، قال له أشهد أنك رسول الله. هذا الذي حصل مع السحرة، لأنه هذا القول بينه وبين صفوان كان في الفلات ولم يطلع عليه أحد. قال له هذا الذي كان بيني وبين صفوان لم يطلع عليه أحد وأنت رسول الله، وتوضأ نطق بالشهادة وأسلم. أما صفوان كان في غاية الفرح أنه في أخبار سارة سوف تأتي، ما كان في فضائيات ووكالات أنباء والخبر يتناقل بثواني، فكان الناس يذهبون إلى ظاهر المدينة ينتظرون الركبان، كان كل يوم يخرج إلى ظاهر مكة حتى يسمع الخبر السار بقتل محمد، فجاءه الخبر الذي سحقه، لقد أسلم عمير. نعم، هكذا صار مع السحرة، ألقي السحرة ساجدين. يا الله، الحقيقة التمعت أمامه. ألقي السحرة ساجدين، الإسلام قوته بسلوكه. كان أصحاب النبي يطعمون الأسرى أطيب الطعام ويأكلون أردأه. الإسلام ما انتشر بسهولة، انتشر بجهد كبير، انتشر بالتزام صارم. ألقي السحرة ساجدين، جاب فرعون حتى يدعموه، قاموا سبقوه، قالوا آمنا برب العالمين. والله أيها الأخوة، حينما تعرف الله وتعرف الحقيقة وتعرف سر وجودك وغاية وجودك، والله هذا اليوم يوم عيد، والله الذي لا إله إلا هو، لا تسخو نفسي أن أقول لإنسان هنيئاً لك ببيت سيتركه، بزواج سيغادرها أو تغادره. لا، كل واحد له زوجة، في احتمالين لا ثالث لهما، إما أن تموت قبلها وإما أن تموت قبلك، صح؟ أحب من الدنيا ما شئت. قالوا آمنا برب العالمين، أنا أقول هنيئاً لمن عرف الله، هنيئاً لمن عرف سر وجوده، هنيئاً لمن عمل للآخرة. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون اختل توازنه، هو زعزع بسيدنا موسى لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وجمع الناس في يوم الزينة، يوم عيد، جمع الناس جميعاً، وكان في طرفان سيدنا موسى والسحرة، ألقى السحرة عصيهم فخيل إليهم من سحره أنها تسعى، خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. أما سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون اختل توازنه، يعني هو أكل ضربة قاصمة وهي الضربة الثانية. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. يعني هلأ فرعون ما بيخوف هلأ، بس لو كنت بعهد فرعون أيام بيكون واحد أمام قوي بينهي وجوده أيام. دائماً القصة يجب أن تعيش أحداثها. فرعون يعني كان في أقوياء إذا نظروا بإنسان يموت من الخوف، شيء مخيف، الطاغية مخيف. مرة الحجاج بلغوا أن الحسن البصري أدى أمانة العلم وبين وناله ببيانه، فقال لجلسائه: يا جبناء، لأروينكم من دمه. والقضية بسيطة جدا، أمر بقتله انتهى الأمر. جاء بالسياف، سياف جاهز، مد النطعة مد لئلا يصاب أساس الغرفة. كان الطغاة أو الأقوياء يقتلون خصومهم أمامهم، ففي قطع رأس، قطع الرأس في دم، هذا الدم سيفسد الأساس الفخم. فكان في يعني رداء كبير جدا يسمى النطع، فأمر بقتله، فجاء بالسياف وجاء بالنطع، مد النطع، أرسل إليه وجاءوا به ليقتل. فلما دخل إلى مجلس الحجاج ورأى السياف واقف والنطع مد، حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقول له: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يدنيه من مجلسه حتى أجلسه على سريره وسأله وضيفه وقالوا عطره وشيعه إلى باب القصر. في شخصين صعقا، الحاجب والسياف. تبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك وأنت داخل؟ قال له: قلت يا رب، يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أخواننا الكرام، الإنسان إذا عرف الله الدنيا لا شيء أمامه. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. اسمعوا التهديدات: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم لأصلبنكم أجمعين، بعدها يصلب. اسمعوا جواب السحرة: ما رأوا قوته، ولا رأوا بطشه، ولا رأوا طغيانه، ولا رأوا لحياتهم معنى إذا كانوا أعواناً له. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين. القصة وردت في أماكن عديدة، في بعض الأماكن: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هذا الإيمان. فلذلك أنت حينما تعرف الله لا ترى شيئاً في الدنيا له قيمة، تصغر الدنيا في عينيك وتنتقل من قلبك إلى يديك. والله الذي لا إله إلا هو، إن لم يستوي عندك التبر والتراب، يعني الذهب والتراب، أمام رضوان الله في بالإيمان خلل. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، هي آية كبيرة. الآيات قديماً خرق القوانين آية، أنا قناعتي القوانين نفسها آية، الشمس آية، القمر آية، الماء العذب الفرات آية، البحر الملح الأجاج آية، خلق ابنك آية، بويضة. كذرة الملح لا ترى بالعين. ضع لعاباً على أصبعك ومس كمية ملح قليلة، أقل مس ترى طبقة من ذرات الملح، البويضة إحدى هذه الذرات، صعب تتصور حجمها، والحوين المنوي أصغر منها بكثير، بويضة ملقحة تصبح بعد 9 أشهر طفل، جمجمة ودماغ 140 مليار خلية و 300,000 شعرة وعينان قرنية وقزحية وجسم بلوري وماء زجاجي وشبكية والعصب البصري 900,000 عصب و 1500 كيلومتر أوعية دموية وقلب يضخ باليوم 8 أمتار مكعبة. مين هذا؟ هي مو آية هي؟ ابنك آية، الماء آية، الشمس آية، النبات آية، البقرة آية، الدجاجة آية. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لذلك قال هذا الشهيد حينما يقتل مع أول قطرة دم يضاء نور يملأ السماء والأرض عند استشهاده. الشهادة شيء كبير جدا. في رواية أنه قتلهم جميعا، قتلهم، لكن دخلوا إلى الجنة. يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. مهما كنت تملك من ثروات، إذا انتهت بك الحياة إلى جهنم لا سمح الله ولا قدر، لا قيمة لكل هذه الدنيا، مهما تكن معذباً في الدنيا، إذا انتهت بك الحياة إلى الجنة ينبغي أن تقول لم أرى شراً قط، وعزتي وجلالي. ورد في الأثر القدسي: لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يعني إذا الله عز وجل أوصلنا إلى القبر طاهرين سالمين، هذا أكبر مكسب يحققه إنسان في الدنيا. لذلك المؤمن حينما يأتيه ملك الموت ويرى مقامه عند الله يقول لم أرى شراً قط، والآخر حينما يرى مكانه في النار يصيح ويقول لم أرى خيراً قط. وقد يصيح الذي استحق النار صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين. هؤلاء السحرة حرقوا المراحل بلقاء، أنا أعتقد أيام، بين إيمانهم وبين موتهم، هم استحقوا الجنة. فكل واحد منا يفكر بالمصير، له عمل طيب، له موقف، والحمد لله رب العالمين.